قد يقول قائل إن المدينة المنورة لها أصل، وهو حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فاستنار منها كل شيء، فلما مات أظلم منها كل شيء. نعم قد يقول لها أصل، لكنها مع ذلك لم يسمها الصحابة المنورة، والعلماء السابقون يسمونها المدينة إيش النبوية، أو يقولون المدينة وسطون. نعم وكذلك مكة المكرمة أيضا ما علمناها في السابق توصف في هذا الوصف. الكلام الآن قد يكون عالما بالغلبة المضاف، والثاني المحلى بأل مصحوب أل. مثال المضاف ابن عمر بن عباس بن الزبير، مثال المحلى بأل العقبة المدينة الكتاب. عند النحويين إذا قيل الكتاب المراد إيش؟ كتاب سيبوي، مع أن الكتاب صالح لكل كتاب. طيب ممكن أن نقول حتى قوله تعالى حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة، ممكن أن نقول الكتاب المبين يعني القرآن وهو عالم بالغلب، ممكن. نعم مضاف أو مصحوب ألك العقبة، وحذف الذي وحذف الذي إن تنادي أو تضف أوجب، وفي غيرهما قد تنحذف. طيب يقول حذف الذي ذي المشار إليه أدنى مذكور، وما هو أدنى مذكور من أقسام ال؟ لا يا أخوان، التي تزاد للمح الأصل، كما عندي بالشرح يقول حذف أل وحذف أل وفرغ القرن وهذه وفي غيرهما إذن ذو الظهر قد تنحرف، فإنه صنع هذا عيوق طالعا والأصل العيوق. نعم طيب عندكم الشرح وشو نعم بس يعني يقول يقول مقدم مقدم للفعل أوجب تصل مضاف إليه مجرور بكسر مقدرة بلا مظهور ينسكون الباء الأصلي بي اسم إشارة مبني على السكون في محل جر صفة بأل إن حرف صرف جازم تنادي فعل مضارع مجلول بإن لأنه فعل الشرط وعلامة جزمه يحدث حرف العلة والفاعل أنت أوجب فعل أمر مبني والفاعل ضمير مصرف الوجوب وتقديره أنت وجملة استئنافية لا محل لها من إعراب وجوب الشرط مخلوف وجواب صرف إن مخلوف دل عليه أوجب لا لا إعراب شرح وحكم هذه الألف واللام أنها لا تكتب إلا في النداء والإضافة نحو يا صاحب وهذه المدينة وقد تحلف في غيرهما شذوذا سمع من كلامهم هذا عيوق طالعا والأصل العيوق وهو اسم نجم الظاهر يقول وحذف الذي إذا قلنا هو العقل المذكور فالعقل المذكور عندنا العقل الذي يصير عالما بالغلبة وحذف الذي إن تنادي أو تضيف أوجب يعني أنه إذا عرفت مدخول ال وجب عليك أن تحذف الال فتقول عقبة منه ولا يجوز أن تقول العقبة منه كذلك إذا ناديت وجب عليك أن تحذف مثال ذلك قول المؤلف الشارح لذكر الأخوان الصعب اسم رجل إذا ناديته يجب أن تقول يا صعب وذلك لتعذر اجتماع ال مع

اللازمة لها أمثلة ذكرها ابن مالك رحمه الله. يوسف. لا. هنا. لا لازمة لازمة. أي مثل الذي ولا في. طيب هذه لازمة لا يمكن حذفها. لماذا قلنا أنها زائدة وهي لازمة؟ كيف قلنا زائدة وهي لازمة؟ قلنا زائدة. نعم. وهي لازمة لأنها قال أبو محمد أنها ليست من أصلاً. لا أصلاً أصلاً لازمة. هي لازمة وزائدة لأنها يعني أضيفت إلى لأن مثلاً قلنا أصلها لازمة. لا لازم لازم. عبد الله ها ايش زائدة لانها لم تفد تعريف لانها لم تفد تعريف ولازمة لانها صارت كبنة الكلمة. طيب قوله الاضطرار هل المراد الضرورة التي يباح بها أكل الميتة؟ أنت المراد بالضرورة هنا ما يباح بها أكل الميتة؟ إيش الضرورة؟ الضرورة الشعرية. طيب أتحفظ بيتا يدل على ذلك شاهدا؟ بيت غير كلام المالك. المالك ممثل تمثيل. قال ولقد استنيتك فاكثرا وعساكرا ولقد نهيتك عن بنات الاول. صح. طيب هذا من الضروره والا فيتسمى بنات اوبه. طيب بيت اخر رايتك. لا رايتك ايش؟ طيب نريد امثله لما زيدت للم ناصر. العباس من حيث لم هل اصل اللي هو العبوس. طيب اي لمح الاصل اي نعم يرون ان العباس انه صفه مدح علشان يكون قوي على الاعداء. نعم نعم الحمره لان النعمان اصله اسم من اسماء الدم. يقول ابن مالك ذكر ذا وحذفه صياما يعني سواء. ما الذي عنا بهذا القول صيام في ايش؟ في التعريف يعني انه لم يحصل منهما تعريف. واما من جهه مراعاه الاصل وعدم مراعاته فليس سيئا. طيب ما معنى قوله وقد يصير عالما بالغلبة مضاف؟ نعم صار بالاستعمال مخصص بهذا الشيء كان عالما. ذكر مالك شيئين بندر هذا مصحوب ألف والثاني المضاف لأنه قال مضاف أو مصحوب ألف. مدينة مصحوب ألف بن عمر عالم بالغلبة على أي أولاد عمر؟ على عبد الله بن عباس. عالم بالغلبة على عبد الله صحيح.